بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تنبيه: قول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره قد يقتضي لولا ما قدرته أن استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد 121، وليس مرادا، بل يتغير الواجب بزيادة 9 ثم بزيادة 10 كما قررت به كلامه. هذا تعقيب على تفسير عبارة، لأن الشيخ ذكر بعد 121 3 بنات لبون، قال ثم يستمر ذلك إلى 130. معنى ذلك أن الحد الذي يفصل ما بين الأرقام التي حددت بدون نظام، يعني بنظام وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، يعني بدون نظام حسابي، أعني ذلك، أما النظام فقد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون ذلك ليس بعد 121، إنما هو كما بينا في الأمس بعد 130، يستقيم الحساب في كل 40 وفي كل 50، حتى لا يتصور قارئ الكتاب أن ذلك يكون بعد 121، إنما يكون عند 130. تنقسم 130 إلى 40 وإلى 50. في 140 تنقسم إلى 50 و50 و40، في 150 تنقسم إلى 53، في 160 تنقسم إلى 40، وهكذا يستقيم الحساب. يعني يؤكد لنا طريقة عملية الحساب في استخراج زكاة الإبل. بعد ذلك قال الشيخ: فإن عدم بنت مخاض فابن لبون، وإن كان أقل قيمة منها، وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو حال وعجز عن تخليصها كمعدومة. يعني أحيانا الإنسان يريد أن يخرج زكاة ماله وتعين عليه مثلا وكان عنده عدد، هذا العدد يتوجب عليه أن يخرج مثلا بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة، لكنها هذه ربما لا يجدها في ماله، قد يجدها ولكنها يوجد فيها عيب، فماذا يفعل؟ سؤال مطروح: هل يكلف أن يشتري بدلا عنها، أو أن ينتقل إلى الأعلى منها، أو ينزل إلى الأدنى منها؟ ربما تكون التي وجب فيها الزكاة عنده لكنها مغصوبة عند بعض الناس، ربما تكون عنده لكنها مرهونة. يعني يطرأ على الناس أشياء كثيرة، فماذا يفعلون؟ عندنا طريقة. أولا سنبين قبل أن نقرأ ما يوجد في الكتاب، أولا سمح لنا الشارع أن ننتقل إلى الأدنى وإلى الأعلى، لكن المسألة ستأتي تسمى مسألة الجبران. يعني عندنا بنت مخاض وعندنا بنت لبون، إذا وجبت بنت اللبون ولا يوجد إلا بنت مخاض، معنى ذلك نزلنا إلى الأدنى، عند ذلك ندفع لذلك شاة مثلا، بنت مخاض بنت لبون إذا كانت واجبة ووجدنا بنت مخاض أقل منها فالفارق يسمى جبران، ندفعه لمن للساعي. العكس، وجبت بنت مخاض ولم نجد إلا بنت لبون، فماذا نفعل؟ نعطيها للساعي وإن كانت أعلى، لكن الساعي يعيد لنا الفرق وهو الجبران. فلو كانوا 2 وساعي الزكاة يمر على هؤلاء، واحد عنده درجة أعلى والثاني عنده درجة أدنى، فيأخذ ممن عنده درجة أدنى جبران معها فرق يعني من الشياه أو من الدنانير كما سيأتي معنا، ويعطي الذي أعطى أعلى درجة منها. السؤال الآخر، عنده كريمة، ما معنى كريمة؟ أحيانا الواحد بيكون يملك شيء لكنه في نظره غالي، ربما في نظر الناس عادي، يعني عنده مثلا في زكاة التجارة مثلا عنده خيل كثيرة، لكن هذه الخيل محببة إلى قلبه. عند أصحاب الغنم عنده واحدة تسمى كريمة محببة إلى قلبه، عنده ناقة محببة إلى قلبه ولها شأن ربما في الوزن في الشكل في يعني في ميزات يعرفها أصحابها. هل ينبغي على ذلك الساعي والجابي للزكاة أن يأخذ هذه الكريمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لساعي الزكاة: إياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ الكريمة فإن النفس تتعلق بها. لكنه هو لو قدمها كان ذلك حسنا عند الله عز وجل، ونزل تحت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولكن لو وجبت الكريمة ولا يوجد غيرها، فنحن نخير بين أن يدفعها وبين أن يأتي بواحدة مثالها. أما أن ننتقل أكثر مع وجودها، لا ننتقل لا إلى الأدنى ولا إلى الأعلى. هذا ما يقرره الشيخ. أما مسألة الجبران وغيره فسنتكلم فيه في فصل لاحق إن شاء الله. فإن عدم بنت مخاض فابن لبون، وإن كان أقل قيمة منها. ابن اللبون أقل من بنت المخاض. بنت اللبون، في فرق ما بين الذكر والأنثى، الواقع بنت اللبون أعلى من بنت المخاض، لكن ابن اللبون أقل من بنت المخاض. فابن لبون يعني الذكر في النياء في النوق هو أقل قيمة من الأنثى، لأن الأنثى في نظر العرب هي تتوالد فيها مسألتين، فيها درع وفيها نسل. أما الذكر ليس فيه لا درع وليس فيه نسل، لذلك تجد أن أغلب ما جاء في الزكاة بنت مخاض بنت لبون حقة جفعة إلى غير ذلك، ولم يأتي مسألة الذكر على الذكور من هذه الجمال أو من هذه الأغنام، لأن الفقير أيضا عندما نعطيه إياها فإنه بذلك يصبح عنده بعد فترة مال ويستطيع أن يزكي. أما لو أعطيناه ذكر فإنه سيذبحه ويأكله بعد ذلك ولن يستفيد ويستمر الفقر بعده. فإن عدم بنت مخاض فابن لبون، وإن كان أقل قيمة منها. وبنت المخاض المعيبة، صار عنده بنت مخاض معيبة لا تجزئ، مثلا عرجاء، فهل نقبل فيها في الزكاة؟ كما أننا لا نقبلها في الأضحية لا تقبل في الزكاة. والمغصوبة، واحد عنده لكن أحد الظلم غصبها منه ولم يستطع أن يأتي بها. نعم. العاجز عن تخليصها. والمرهونة، عنده دين ليس معه مال يفك هذه المرهونة، وهي مرهونة إلى أجل، مثلا صار وقت الزكاة في وقت وهذه مرهونة إلى موسم الزراعة حتى يخرج بعد شهرين ثلاثة، فهل ينتظر الساعي حتى يفك رهنها أم لا بد أن يعطى الآن؟ دائما ساعي الزكاة يأخذ في نفس الوقت. والمرهونة بمؤجل أو حال، وعجز بمؤجل، عرفنا سبب المشكلة أن الرهن لا يفك إلا بعد أشهر، أو حال، لكن الحال يستطيع أن يفكها، لكن وعجز عن تخليصها. قال له هي مرهونة على 50,000 ليرة سورية، لكن 50,000 ليسوا موجودين، فكأنها ليست موجودة. وعجز عن تخليصها، إذا أو حال وعجز عن تخليصها، ما هو النتيجة؟ كمعدومة، كأنها غير موجودة. ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة. ما عند مثلا لو كان عنده كريمة هل نكلفه نحن مباشرة أن يخرج أفضل شيء عنده؟ لا، لا نكلفه. لكن تمنع الكريمة، نحن نقول له إذا لم يكن عندك بنت، عندك بنت مخاض كريمة، بنت المخاض الكريمة تمنع أن يخرج ابن لبون. لماذا؟ مثل واحد اللي الآن عنده شوية مي زمزم ما في غيرهم وبده يتوضأ، بيتوضأ من مية زمزم ولا هذا ماء كريم صحيح؟ ولا بتيمم، لا يصح التيمم مع وجود ماء يمكن أن يتوضأ منه، فهذا الماء موجود يمكن أن يتوضأ من ذلك الماء، عند ذلك لا ينتقل إلى، طيب هذا زمزم وإن كان زمزم هذا للوضوء وللطهارة كأي ماء في مسألة الوضوء، وإن كان كريما لكنك لا تستطيع أن تنتقل إلى التيمم طبعا إن لم يكن معدا للشرب أو مسبنا، يعني لا يوجد غيره صار حكمه حتى ولو كان من الفيجي وعنده ماء للشرب ولا يوجد غيره، عند ذلك ينتقل الإنسان إلى التيمم، صار ما عنده ماء للوضوء. أما عنده ماء وفير من زمزم ولا يوجد ماء آخر فماذا يفعل؟ بيتوضأ ولا بينتقل للتيمم؟ يتوضأ منه. وكذلك هنا عنده كريمة بنت مخاض ولكنه، هذا تشبيه يعني فقط وتنظير، عنده بنت مخاض كريمة وأوجب الشارع عليه بنت مخاض، فهل ينتقل إلى ابن لبون الأدنى منها؟ كيف تنتقل إلى الأدنى وعندك الموجود؟ طيب لو كلف نفسه راح اشترى ديان أو كذا ودفع لساعي الزكاة بنت مخاض يجزئ ذلك؟ يجزئ، ما في مانع. لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون، نعم، محقا لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله، ويؤخذ الحق عن بنت مخاض عند فقدها لا عن بنت لبون عند فقدها، ويؤخذ يعني هذا حق عندنا يقابله الذكر من الحق حق، نعم، فيؤخذ عند فقد بنت مخاض، نعم، لا عن بنت لبون عند فقدها. بذلك نبه الشيخ على مسألة كان يعني كانت فيها فائدة وكان فيها فكر، ويعالج يعني ما يحدث أحيانا في بعض الأوقات الصعبة التي يمر فيها جابي الزكاة أو ساعي الزكاة. عندنا بعد ذلك ننتقل إلى مسألة البقر، ونتكلم عن البداية اليوم فقط، وهو قال فصل في بيان نصاب البقر. نصاب البقر سهل، من 1 حتى 29 سماح، لا يأخذ الشارع من الإنسان أي شيء، 29 رأس من البقر، يعني أحيانا تقريبا حوالي 3 ملايين ليرة سورية في زمننا بيطلعوا قيمتهم أو نصفها، تختلف الأمور وتنزل على حسب نوع البقر. لو كان عنده هذا العدد يربيه ويستفيد منه، إذا وصل إلى 29 ليس فيه شيء على الإطلاق، فإذا وصل إلى 30 هذا هو النصاب. مثل واحد عم نقول له إحنا نصاب المال مثلا 40,000، لو كان معه 39 هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. بلغ 40 عليه عند ذلك ربع مثقال في كل 20 مثقالا من الذهب، وهنا أيضا 29 ليس فيها شيء، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع. سمي تبيع لأنه يتبع أمة في كل 30 تبيع، وعمره سنة، يعني بدأ إذا مشت أمه يتبعها في المرعى. هذا النوع الأول. طيب 31 نفس حكم 30، 32 33 إلى 39 نفس حكم 30، يعني واحد عنده 30 يخرج تبيعا وواحد عنده 39 يخرج تبيعا، فإذا وصل الأمر إلى 40 وفي كل 40 مسنة صار ترك التبيع وأخذ يخرج المسنة في كل 40 رأس من البقر. هذه المسنة بالنسبة إلى سنها لها سنتان، سميت بذلك لتكامل أسنانها، وذلك لما روي أو لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعة، وصححه الحاكم. هذا هو النص عندما كان يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى النواحي التي كانت حول المدينة المنورة وإلى البلاد البعيدة التي دخلت في الإسلام وأمر عليها أميرا، فكان يأخذ الزكاة من فقراء من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. والبقرة، على كلمة بقرة، هل معناها أنثى؟ لا، عجل اسمه بقرة، ذكر كان أو أنثى، هذه تاء تسمى تاء الوحدة. لماذا؟ أنت بتقول شجر شجرة، بقر بقرة، تمر تمرة، إلا في الكمأة ينعكس الأمر فتقول كمأة للكثير وكم للواحدة فقط. نعم. فوالبقرة سميت بقرة أيضا قال العلماء لأنها تبقر الأرض، يعني كانوا الناس قبل المحاريث بيجعلوا محرات ومحراث على البقر ويجعلونه سكة في الفدان، وتلاقي بتشق الأرض وتقلبها فتبقر الأرض، لذلك سميت بقرة. نعم. والبقرة تقال للذكر والأنثى، ولو أخرج بدل المسنة تبعين أجزأه، لأن التبعين عن 60 والمسنة عن 40، فمعنى ذلك أخرج أكثر من القيمة المترتبة عليه، ولا بأس في ذلك، بل جزاه الله خيرا على إحسانه إلى الفقراء. وعلى هذا الحكم أبدا فقس، يعني صار ما عاد في فرق، كل 10 بيختلف، هلا 30 فيها تبيع، 40 فيها مسنة، فقط في 50 تبقى مسنة، في 60 صار عندنا تبيعين، في 70 تبيع ومسنة، في 80 مسنة، في 90 3 أتبعة، وهكذا في 100 تبيعان ومسنة، 110، وهكذا كل 30 اسمه 30، الفارق فقط الذي ليس فيه الزكاة 10، هذه 10 9 حتى، يعني بعد 9 يتغير الحكم من تبيع إلى مسنة. أبدا فقس عند الزيادة، ففي 60 تبيعان وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان وفي 90 3 أتبعة، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 110 مسنتان وتبيع، وفي 120 3 مسنات أو 4 أتبعة. بعد ذلك قال تنبيه، وهذا الذي سيتكلم فيه عن مسألة الجبران على ما أعتقد، والحمد لله رب العالمين.